المنافقون الجزء المنافقون الجزء. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتاب. سأتكلم عن موقف الناس من خلال هذه الآيات، وده من أعجب العجب. لماذا ذكر الله عز وجل نوعين؟ ذكر المنافقين وذكر المؤمنين، وأخر ذكر الكافرين. ليه؟ دول هم الخطر، الخطر الحقيقي. من يتجه إلى قبلته ويأكل ذبيحة ويطعنك من الخلف، ونحن في أمد الحاجة إلى الكلام عن هذا الجنس الذي ملأ ديار المسلمين لنكشف عوار هؤلاء ونربط ما بين المنافقين القدامى وبين إخوانهم الجدد. المنافقون الجدد. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. المنافق يضحي بكل شيء. المنافق يغضب الرسول عليه ما يضرش، يغضب أفقد استغفار النبي ما يضرش، المنافق أفقد بشارته ما يضرش بر. المنافقون القدامى. إذ جاء رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. قال له: قد أكثرت علي من أبشر. كل ما أقول لك قول لي أبشر، ما بزرش حاجة، أكثرت علي من أبشر. منافق. ده جنس من هؤلاء المنافقون القدامى. إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ما يوافق هواه يسيء الظن به. الذين يعتقدون أن الله عز وجل يحيف ويظلم ويجور، أو يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا كفر مجرد. بل أولئك هم الظالمون. المنافقون القدامى. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبه. منافق. قل لك ده الشقاء المقيم. المنافقون الجزء. المنافقون الجزء. هؤلاء المنافقين استعلنوا بما في بطونهم. شوف المنافق، هل يعقل أن يكذب مسلم الله في قرية يزغزغ البطن قبل أن يكتب سورة البقرة؟ ده كلام يكتب؟ شوف المنافق، ده ممكن يكون في قلب هذا البني آدم ريحة الإسلام ويكتب هذا الكلام بيده وينشر، وهذا الذي قاله كفر مجرد لا خلاف عليه، كفر مجرد لا خلاف عليه، فضلا عن سب الرسول وسب الصحابة والكلام ده، كفر مجرد لا خلاف عليه. المنافقون الجزء. المنافقون الجرد. فقد نجم النفاق في بلاد المسلمين وظهر. الذي تقرأونه في الجرائد والمجلات من سب الله تعالى، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسب الصحابة، لكل ليه ضعف المسلمون حتى وصلوا إلى قاع الضعف. المنافقون الجرد. المنافقون